أما بعد، فهذا الحديث 34 من هذه 40 طائية لإمام الطائي رحمه الله عن سلمان الفارسي أبو عبد الله رضي الله عنه من أجلاء الصحابة وفضلائهم وفقهائهم وعلمائهم رضي الله عنه، وقد كان مواخيا لأبي الدرداء رضي الله عنهما، وكان أبو الدرداء قد ذهب إلى الشام فترة من الزمن، وكان يراسل أحدهما الآخر، ومرة أرسل أبو الدرداء إلى سلمان فقال: هلما إلى بيت المقدس، يعني لأجل أن تظهر بفضله والصلاة فيه وما أشبه ذلك من أعمال الخير. فكتب إليه سلمان رضي الله عنه، وكان مما كتب به إليه أنه قال: إنما يقدس المرء عمله، إنما يقدس المرء عمله. والمعنى أن الإنسان يكون حيث يصلح ويصلح في أي مكان. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام خرج جمع منهم من المدينة مع ما علموا من فضلها وفضل الموت فيها وفضل البقاء فيها، لكنهم رضي الله عنهم رجح عندهم جانب نشر العلم والجهاد والدعوة إلى الخير، فكانت هذه المصلحة أرجح وأنفع. فلهذا لفقههم رضي الله عنهم رأوا المصلحة العامة لعموم المسلمين. وينبغي الإنسان ينظر حينما ينظر فيما يتعلق بمصلحته هو في أمر الدين أو مصلحة غيره في أمر الدين، ولا شك أن النفع المتعدي أفضل حتى في باب نفع الناس في الدنيا، فنفعهم في الدين يكون أعظم وأجل، يكون أعظم وأجل. والإنسان حينما يصلح غيره فإنما هو يصلح نفسه. وله رضي الله عنه كلمات تبين فقهه، وقصته أيضا مع أبي الدرداء لما جاءه وكان يصلي فقال نم، حينما قالت له زوجه إنه لا أرب له في أهله إنما يقوم الليل وكان يصوم النهار، فجاء سلمان إليه رضي الله عنه، فلما بات عنده وأراد أن يستيقظ أبو الدرداء قال نم، ثم أراد أن يستيقظ قال نم، ثم لما كان من آخر الليل قال الآن فقم، ثم بات جلس عنده، ثم لما أصبح وقدم له طعاما قال كل فإني صائم، قال لا آكل حتى تأكل. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه خبره وما قاله سلمان لأبي الدرداء قال صدق سلمان، قال صدق سلمان. وإما وقع له ما يدل على فقه رضي الله عنه ما حصل معه مع حذيفة بن اليمان رضي الله عنه لما كان يحدث ببعض أحاديث الفتن ويذكرها، وكان سلمان رضي الله عنه يرى ألا يحدث بها، ثم قال له مرة: إن لم تمسك أرسلت إلى عمر وكتبت إلى عمر. ثم بعد ذلك رأى ما رأى سلمان، فكان رضي الله عنه عالما فقيها وله مناقب كثيرة رضي الله عنه. روى أخبارا عن النبي عليه الصلاة والسلام، من هذا الخبر الصحيح الذي رواه مسلم أنه قيل له لسلمان: لقد علمكم نبيكم كل شيء. هذا رجل من اليهود كما جاء في صحيح مسلم، قال لقد علمكم نبيكم كل شيء، فيه أيضا دلالة وهذا أمر واضح على ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من الخير واعترف به أعداء الدين، والحق ما اعترفت به الأعداء. ولهذا قال: لقد علمكم نبيكم كل شيء، لأنهم عندهم علم من الكتاب ويعلمون شيئا مما يكون في شريعتنا مما كان في شريعتهم، حتى الخراءة، حتى الخراءة يعني أدب الخلاء. ربما أن هذا اليهودي أراد بذلك العيب، لكنه بيّن سلمان رضي الله عنه أنه بيّن لنا ذلك عليه الصلاة والسلام، يعني أدب الخلاء وكيف يدخل الخلاء، وما هو الأدب للدخول، والأدب للخروج، والأدب لإزالة الأذى. وهذه من أعظم الآداب، واليهود ليس لهم عناية بذلك، ليس لهم عناية بذلك. فلهذا قال ما قال، قال: أجل، أي نعم، لقد علمنا يعني هذا، لقد علم. وتلك كما يقال شكاة ظاهر عن كعارها، هي من أعظم المناقب والممادح لنبي الإسلام ولأهل الإسلام. وبقدر تمسك أهل الإسلام بهذه الآداب يكون تمسكهم بفطرة الإسلام، لأن هذه كثير منها من خصال الفطرة، من خصال الفطرة. وفي هذا دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام ما ترك شيئا إلا دل الأمة عليه، وما من طريق يقرب إلى الجنة إلا دل عليه، وطريق وحثنا عليه، وطريق يقرب إلى النار إلا وقد حذرنا منه عليه الصلاة والسلام. وإذا كان بين هذه الآداب في مثل هذه الأمور، فكيف بما هو أعظم من أمر التوحيد والعقيدة، وكذلك الآداب الأخرى المتعلقة بالعبادات، الآداب الواجبة في الصلوات والزكوات والحج، وكذلك الحقوق المتعلقة بين الناس، بين الرجل وأهله، بين الرجل وأصحابه، العلاقات العامة والعلاقات الخاصة في المجتمع. لا شك أنه بينها أتم البيان. وما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا وقد ذكر لنا منه علما، كما قاله أبو ذر رضي الله عنه. قال بعضها العلم المعنى بين لنا كل شيء حتى أحكام الطيور، يعني كل ما نشاهد وكل ما نسمع وكل ما يطرأ علينا فإن الشارع قد بينه ووضحه في جميع أمورنا في حياتنا. فالإنسان في حياته كلها الخاصة والعامة لا يخلو من أدب شرعي واجب أو مستحب، وإن كان ليس واجبا ولا مستحب فهو في عداد المباح الذي يستعين به على الطاعة. فالشريعة تركت للإنسان فسحة واسعة جدا، الفسحة التي تركتها الشريعة للإنسان لأجل أن يخلو بنفسه ويتمتع بوقته ومع أهله فسحة عظيمة وسعة عظيمة. ثم إذا استعان بها على طاعة الله وهي فسحة، وهي مما من الوقت الذي يكون تزجية وقضاء وطر، لكن حينما يجعله سبيلا وطريقا إلى أمر محبوب يؤجر عليه، وإن لم يجعله كان مباحا. ثم هو بعد ذلك يكون تقوية له على طاعة الله سبحانه وتعالى. لقد علمكم نبيكم كل شيء، قال أجل، لقد نهانا، يعني هذا مما علمنا. وهذا يبين أيضا أن هذه الأمور يجب تعلمها، لأن قال نهانا، وإذا كان نهيا كان محرما، وما كان محرما وجب علمه. وهذه القاعدة، كل شيء يأتي على سبيل الوجوب في باب الترك أو على سبيل يكون على سبيل النهي في باب الترك فيكون محرما، أو على سبيل الأمر في باب الفعل فيكون واجبا، فإنه يجب معرفته، لأنك إن لم تعلمه لم تعمل لم تعل لا تعمله، إن لم تعمله تعلمه فإنك لا تعمله، وإن عمله فإنه على سبيل المصادفة يستوي عمله وعدم عمله، فهذا من العلم الواجب. ولهذا قال لقد نهانا، والقاعدة أن النهي للتحريم، هذا هو الأصل عند جماهير الأصوليين، ولا يحتاج النهي إلى قرينة، بل القرينة نحتاجها في صرفه من التحريم إلى الإباحة، أما حينما يأتي النهي فنقول الأصل فيه التحريم، والتحريم قد يكون على سبيل النهي نهانا أو لا تفعلوا أو لا تقربوا أو ما أشبه ذلك، كل ما زجر عنه بأي كلام وبأي أسلوب فإنه يكون محرم. لقد نهانا نهيا عاما أن نستقبل القبلة، أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وهذا الاستقبال بمعنى أن يجعلها أمامه، وهذا يشمل الجهة كلها، وليس المعنى استقبال القبلة عين القبلة وجهة عين القبلة ونفس البنيان، فإنك لا تتحقق ذلك، إنما المراد استقبال الجهة، لأن القبلة هنا المراد بها الجهة، وقبلة الإنسان هو ما يتوجه إليه، وقبلتك التي نهيت عن استقبالها حال قضاء الحاجة هي قبلتك التي أمرت بالصلاة إليها، ولهذا أمر الشارع أن تفرق بين حاليك، حال ما تقوم في الصلاة قائما بين يدي الله عز وجل، وحينما تكون حال قضاء الحاجة، فلا يكون حالك في هذه الصلاة كحالك حينما تقضي حاجتك، بل خالف الجهة. فتبين من هذا أن النهي عن الجهة، فلو أن جهتك إلى جهة الغرب، إلى جهة الغرب كما في القبلة في هذه البلاد إلى جهة الغرب، فعلى هذا لا تستقبل القبلة ولو انحرفت يمين أو شمال فأنت في جهة القبلة. ولو أن إنسان كان يقضي حاجته وهو متجه إلى جهة الغرب فإنه لا يكفيه الانصراف يمين أو شمال، فالانحراف في الجهة لا يكفي، بل لابد من انحراف عنها، لابد من الانحراف عنها، معنى أنه يتجه إلى جهة الشمال أو الجنوب أو الشمال أو الجنوب. كذلك جاء في الحديث الآخر والنهي عن استدبارها، وهو في حديث أبي أيوب، معنى أنه لا يستقبلها ولا يستدبرها، فلا يتجه إلى المشرق فيستدبرها، وجاء النهي عنها واحدا في حديث أبي أيوب، لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا، هذا في القبلة التي تكون لأهل المدينة ومن كان على سمتهم، أما من كان في كانت قبلته إلى جهة الغرب في نجد ونحوها فإنه كان قد نقول شمل أو جنب، شملوا أو جنبوا، يعني جهة الشمال أو جهة الجنوب. فلهذا مثل ما قال عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني لأهل المدينة ومن كان نحوهم، فيقال لغيرهم ما بين الشمال والجنوب قبلة، مثل قبلتنا نحن نقول ما بين الشمال والجنوب قبلة، فإذا جعلت الشمال يعني جعلت الشمال عن يمينك وجعلت الجنوب عن يسارك، في هذه الحالة في أي جهة ولو خدت إلى جهة اليمين أو جهة الشمال فأنت إلى جهة القبلة، ولا يضر الانحراف في الجهة، إنما يضر الانحراف عن الجهة. وعلى هذا كما تقدم، ما دام أن الجهة القبلة التي نهيت عن استقبال التي أمرت بالصلاة إليها هي القبلة التي نهيت عن استقبالها، فلا يكفي الانحراف كما تقدم فيها، بل لابد أن تنحرف انحرافا تاما. ثم أيضا هنا مسألة فيها خلاف، هل يستوي الحال إذا كنت في البنيان كمواضع الخلاء المبنية مثلا، أو تكون إلى جهة باب الخلاء وهو مغلق مثلا، أو كنت مثلا فيه وأمامك جدار آخر مثلا، وإن لم يكن له باب أمامك جدار آخر، هذا في خير. وبعضهم يجعل الجدار يشترط أن يكون قريبا، ومذهب أحمد وجماعة يقولون إذا كان في بناء فإنه لا يضر، فإنه لا يضر أن يستقبل القبلة، وهذا فيه نظر، والأدلة تدل على خلافه، عموم الأدلة. ثم المعنى يدل على خلافه، لأنك في الحق مستقبل للقبلة، ولأن القبلة التي نهيت عن استقبالها حال قضاء الحاجة لأجل إكرامها، وجلوسك في هذه الحال لا يحصل هذا المعنى، بل يحصل عدم ذلك. ثم أيضا قولهم إنه إذا كان أمامه جدار أو شيء يستره فإنه يزول المعنى بالاتجاه إليها من جهة عدم إكرامها، هذا ينتقض بما إذا كنت في البرية أمامك جبل أو أشجار، أو كنت في وادي وأنت نازل وما أمامك ما يسترك، يعني في فضاء لكنه أمامك شيء يسترك عنها، لأن الإنسان بينه وبين القبلة ما يستره من الجبال والأشجار والأحجار الكبيرة وغيرها، ومع ذلك فإنهم يقولون لا يتجه في حال الفضاء. ولهذا قال أبو أيوب رضي الله عنه، فهم من هذا العموم، أبو أيوب راوي الحديث رضي الله عنه، خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه، قال فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت للقبلة، مراحيض بنيت، فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله، يعني مع أنه كان قد بنيت يقول ننحرف عنها، بمعنى أننا نتجه القبلة مع أنها قد بنيت. ولا شك أنه حينما يختلف العلماء في فهم الحديث فيقول الصحابي خاصة إذا كان ممن رواه ويفسره بمعنى دل عليه ظاهر الحديث وإن لم يكن مقطوعا، يعني إذا اختلف العلماء في تفسير ظاهر الحديث على قولين وهما محتملان وليس أحدهما أظهر ولا أقوى، ففسره بظاهر يدل عليه العموم أصلا ثم أيده بقول هو بفهمه هو، فإنه مرجح عند أهل العلم، مرجح. ويقال ونستغفر الله، وهذا هو الأقرب كما تقدم، قال نهانا أن نستقبل القبلة. ثم أيضا مما يظهر أيضا ويتبين أن النبي عليه قال نهى أن تستقبل القبلة، وكان في ذلك الوقت قد اتخذت الكنف في المدينة، اتخذت الكنف في المدينة، وكانوا في أول الأمر أمرهم أمر العرب الأول، وعهدت في البيوت، فالنبي عليه الصلاة والسلام خاطبهم وهم يقضون حاجاتهم في الكنف التي في بيوتهم، وإذا كان متوجها لهم في هذا الخطاب وهم يقضون حاجاتهم في الكنف وهي محلات الحاجة قضاء الحاجة، دل على أنها مقصودة أصلا، وأنه يشملها هذا العموم، إذ لو كان المبني خارجا من النص لبين عليه الصلاة والسلام، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، أو لم ذكر لهم تفصيلا، لأن الإنسان المعتاد أنه يقضي حاجته في مكان مستور، وخاصة فيما يتعلق للنساء، وإن كانوا في أول الأمر كما قالت عائشة يذهبون ويقضون حاجاتهم في أماكن بعيدة، لكنهم اتخذوها بعد ذلك. ثم أبو أيوب قال ذلك بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد اتخذوا الكنف في بيوتهم، فلهذا كان الأظهر ما قاله جمع من أهل العلم أنه شامل لما في البنيان، وغير ما حديث ابن عمر وما جاء في معناه افتقيت على ظهر بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل الشام مستدبر الكعبة، فالحديث لا دلالة فيه، ويقول هناك وجوه لبيان معناه وما جاء في معناه من أخبار، وغاية الأمر يقال هذه أحاديث محتملة وتلك أحاديث واضحة بينة في النهي عن ذلك، لكن إذا كان قد بني إلى جهة القبلة تأول إنسان أو قلد غيرك كما أو أنه لم يعتني بأك ولم يراعي ذلك وقد بني، في هذه الحال نقول لا بأس بذلك ولا يؤمر بأن ينحرف، لأن المسألة فيها خلاف ولأنه قد يحصل مشقة، فلهذا لا يؤمر. لكن ابتداء أو تيسر عدم الاتجاه إليها كان هو المتعين بغائط أو بول، وألا نستنجي باليمين، وألا نستنجي باليمين. إيش معنى نستنجي باليمين؟ ليس المعنى نستنجي باليمين أنه يباشر النجاسة، لا، المعنى أنه لا، أنك لا تستعمل يمينك أثناء قضاء الحاجة، فلا تمس ذكرك بيمينك. والمعنى أيضا لا تمسك الحجر بيمينك لتمسح أثر البول أو غيره، ولا تمسك المنديل بيمينك حتى تمسح أثر البول، فاليمين لما يحسن ويطيب من الأخذ والتناول والمصافحة والأكل والشرب، فاليمين لها فضلها، وجهة اليمين أفضل، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمن، وجهة اليمين أفضل في المجالس، واليمين أفضل من الشمال، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام إذا لبس إنسان يبدأ بميامنه في ملابسه في حذائه، فاليمين لها شرفها ولها فضلها. وكان عليه الصلاة والسلام كما في حديث حفصة وعائشة يجعل يمينه لطعامه وشرابه وشماله للأذى وما سوى ذلك، يعني في قضاء الحاجة ونحوه. فالمعنى أنك ما تستعمل اليمين أثناء قضاء الحاجة، وليس المعنى نستنجي باليمين أنه يباشر النجاسة، هذا لا يجوز حتى بالشمال إلا شيء يأتي بغير اختياره. فالمعنى حينما يقضي حاجته فإنه يكون بشماله إن كان يزيل بالماء أو إن كان يزيل بالمناديل أو التراب ونحوه إذا كان في مكان ليس عنده ماء، أو كان عنده وأزال بهذه فيكون بالشمال. أيضا اليمين لا يمس بها ذكر الإنسان على كل حال حتى في غير قضاء الحاجة، لا تمس ذكرك بيمينك، وهذا ورد في حديث قدر الصحيحين لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه، فلا يمس ذكره بيمينه. وإذا كان لا يمس ذكره في حيل في غير قضاء حال قضاء الحاجة، فعند قضاء الحاجة الذي هو، فإذا كان لا يمس ذكره حال قضاء الحاجة وقد يحتاج إلى ذلك في هذه الحال، فكونه لا يمسه في غير ذلك من باب أولى. وألا نستنجي باليمين، المعنى يستنجي بشماله كما تقدم، وكما أيضا سبق أنه يمسك الآلة بشماله، يمسك الآلة بشماله من تراب أو مناديل. وألا يستنجي أحدنا بأقل من 3 أحجار، يعني إذا كان تستنجي بالأحجار أو بالتراب أو بالمناديل فيجب 3 أحجار. لو قال أنا أزلت الأذى بالمنديل، مسحت الأذى بالمنديل مرة واحدة، وضع المنديل على رأس الذكر فأزال أثر البول، نقول لابد أن تمسح ثانية وثالثة، يعني يجب الواجب أمران، ما هما؟ الإنقاء والتكرار 3. فإن حصل الإنقاء دون 3 وجب أن تزيد 3، فإن كررت 3 ولم يذهب الأثر وجب أن تزيد 4، فإذا زدت 4 وزال الأذى شرع أن تزيد 5 حتى توتر، حتى حال قضى الحاجة يشرع الوتر، من أوتر فقد أحسن ومن لا فلا حرج. فالواجب 3 مساحات بالتراب أو بالمناديل، وليس المعنى 3 مناديل، فلو كان في يدك تراب مثلا فمسحت المسحة الأولى ثم زال التراب، نزل التراب من يدك اللي فيه الأذى وبقي في التراب، ومسحت ثانية ببقية التراب ثم زال الأذى أو سقط الأذى مع التراب وبقي شيء ومسحت ذه أجزاء، أو معك حجر كبير مثلا له عدة رؤوس فمسحته المرة الأولى بجانب من جوانبه ثم مسحته بالجانب الثاني ثم مسحته بالجانب الثالث، أو منديل واحد مسحت أثر البول مرة ثم ثانية بجهة أخرى ثم ثالثة بجهة ثالثة يجزئ. فالمقصود 3 مساحات وليس المراد 3 حفنات أو 3 حصيات أو ثلاثة مناديل، ثلاث مسحات في غير الموضع الذي مشحت فيه أو في غير بغير التراب الذي أجلته به. وهذا يبين عناية الشريعة بأمر إزالة الأذى والنظافة للإنسان في جميع مداخله ومخارجه. وهذا حينما تتبصره ترى عناية الشريعة العناية العظيمة بإزالة الأذى والمبالغة في ذلك، وهذا أمر لا يعرفه إلا أهل الإسلام. واعتبر ذلك بإزالة الأذى من الأنف الذي يشتكي الناس اليوم مثل هذه الأمراض المنتشرة، ودائما يركزون على أمر الأنف والاستنشاق وإزالة الأذى. من أعظم ما جاءت به الشريعة في مداخل الإنسان هو الأنف، وجعلت إزالة الأذى من الأنف من خصال الفطرة حتى في غير حال الوضوء. يعني لو أنك استيقظت من النوم لأجل قضاء حاجة، أو استيقظت من النوم في الليل لأجل أن تشرب ماء، أو استيقظت من أي سبب من الأسباب، فيشرع لك إذا استيقظت أن تقوم إلى الخلاء فتستنشق ثلاث مرات. يشرع أن لأنه كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يبيت الشيطان على خيشومه، وربما كان محل للأذى، وإذا كان الشيطان في هذا المكان فإنه يكون محل الأوبئة. والمبالغة في إزالة في الاستنشاق في غير الوضوء فكيف في حال الوضوء؟ ولهذا قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، لأن الصائم يضعف الأذى في أنفه لقلة طعامه وشرابه، فهو إن كان قد يحتاج لكن ليست كحاجة من كان صائما لكثرة ما دخل إلى جوفه بالنسبة للصائم من الطعام والشراب. ولهذا قال وأن لا يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار. الواجب ثلاثة أحجار ثبت في عدة أخبار عنه عليه الصلاة والسلام، أو يستنجي برجيع أو عظم. الرجيع هو ما رجع عن حالة الأولى فصار روثا، وهذا يبين لا يجوز الاستنجاء بالرجيع، رجيع الدواب كل الدواب الطاهرة والنجسة، رجيع المأكول ورجيع غير المأكول لا يستنجى به، لأنه إن كان طاهرا فإنك لا تستنجي به حتى لا تنجسه. شوف انظر الشريعة اعتنت بألا تنجس الطاهر وإن كان رجيعا، لا تنجس رجيع الدابة من الإبل والبقر والغنم، لا تنجس هو طاهر، وتنجيسها فساد لها. ولا شك أنك في هذه الحال تعلم أن الشارع جعل لك البديل الكثير مما يغنيك عن ذلك، ولأن الرجيع والذي يكون للدواب طعام دواب الجن، لما دعا لهم النبي عليه الصلاة والسلام سأله الزاد أخبر أنهم يجدون رجيع الدواب طعاما لدوابهم. وكذلك العظم، والعظم لا تستنجي به لأنه فيه تنجيس له، ثم هو في الحقيقة لا يزيل الأثر حتى ولو كان رميما، ولهذا في اللفظ الآخر بروث أو رمة. الرمة هو العظم البالي المتفتت، والنبي عليه الصلاة والسلام دعا للجن أنهم يجدون العظم أوفر ما يكون لحما، يعني يجدون العظم وعليه اللحم كأنه لم ينهش وكأنه لم يؤخذ منه شيء، وهذا بفضل دعوته عليه الصلاة والسلام. أسأله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.